والبعد عن كل شيء يعيقه. فإذا وقع في جنة أو هنة أو خطيئة استغفر ربه، والله يحب من عباده التوابين ويحب المستغفرين. أسأل الله بإحسائه الحسنى واصطفائه العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الرضا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذنا واصينا للبر والتقوى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.